يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بداءة المسلم للكافر بقوله صباح الخير أو أمثالها من الألفاظ له حكم السلام؟ نعم له حكم السلام، صبحك الله بالخير كما أشبه ذلك، هذا دعاء له مثل السلام، السلام دعاء لا يجوز هذا. نعم.